الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين. ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي فضل الاستغفار وما يترتب عليه من عظيم الثواب، وذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله له. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر المستغفرين بشارة عظيمة، لذا روى ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. عبد الله ابن بسر المازني، كنيته أبو صفوان، صحابي جليل صلى إلى القبلتين، ومات بالشام سنة 80 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، عن عمر يناهز 94 سنة، وهو آخر من مات بالشام من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الراوي، أما الرواية فيها البشارة: طوبى، وطوبى شجرة في الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: يسير الراكب السريع المجد في ظلها 100 عام لا يقطعها. إذن بشارة بالجنة لمن أكثر من الاستغفار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. واعلم باركك الله أن الله تبارك وتعالى أثنى على من يستغفر، لذلك في السنن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا استحلفته، فإذا حلف صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى إلا غفر له، ثم قرأ قول الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الرواية فيها أن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه كان إذا سمع حديثا ترجمه إلى عمل، وعاشه واقعا بين الناس. وهذا السماع هو السماع النافع، السماع النافع أن تعمل بما تسمع وأن تنتفع بما تسمع. قال علي رضي الله عنه: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني. نحن اليوم نسمع كثيرا جدا، بنسمع في الدروس في المساجد، وبنسمع في التلفزيون وفي الفضائيات، بنسمع في كل مكان، لكن المنفعة قليلة. لماذا؟ لأننا لا نترجم ما نسمع إلى واقع، لا نترجم ما نسمع إلى واقع، ومن ثم المنفعة قليلة. ولن يكون نفع من سمع إلا بعمل، لن يكون نفع من سمع إلا بعمل. ثانيا، قال علي رضي الله عنه: وإذا حدثني أحد من أصحابه حديثا استحلفته، يعني أحلف بالله هل سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاستحلاف للتوثيق، بيستحلف ليتوثق من أن الناس قال هذا أو لم يقل. والتثبت في الخبر مطلوب شرعا، التثبت في الخبر مطلوب شرعا. الجزئية الثالثة، قال: فإذا حلف صدقته. واليوم أستحلفك ويستحلفني غيرك، وعندما أحلف أو يحلف غيرك لا أصدق ولا يصدق. ده الواقع اليوم. يقول لك أنا ما عملتش، تقول له طب احلف، يقول لك والله العظيم ما عملت، يقول له برضو مش مصدق. أمال استحلفت ليه؟ لماذا تستحلفه إذا كنت لم تصدقه؟ ومن ثم افهم الهدي النبوي، هدي سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الهدي لم يكن فيه نصاً بدعا من الرسل، إنما هذا هدي جميع المرسلين، كانوا يعظمون الله حق التعظيم ويقدرونه حق قدره. كانوا إذا حلف لهم بالله صدقوا، صدقوا. ولذلك ذكرنا قبل ذلك وقلنا إن عيسى عليه السلام كما في صحيح البخاري رأى رجلا يسرق، فقال له: لا تسرق يا عبد الله، أتسرق يا عبد الله؟ قال: والله يا نبي الله ما سرقت. فقال عيسى: كذبت عيني وآمنت بالله. الأمر انتهى خلاص، قال لك والله خلاص، قالها صادقا، قالها كاذبا، عليه ما قال، واجب عليك أن تصدق. هكذا قال علي رضي الله عنه وارضاه. قال: كنت إذا حدثني أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استحلفته، فإذا حلف صدقته. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، أبو بكر جاء القرآن بصدقه، والله قال: والذي جاء بالصدق وصدق به. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. واحد حلف لك بالله واجب عليك ترضى، لو لم ترتضي صدقه أو حلفه خلاص دل هذا على ضعف الإيمان، دل هذا على ضعف الإيمان، وليس الضعف فحسب، بل إن الله بريء منه. لذلك مطلوب منا أن نغير قدر الإمكان، نغير قدر الإمكان. ثم بعد ذلك قال الصديق رضي الله عنه وارضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور. إحسان الطهور معناها يتوضأ ويسبغ الوضوء، يتوضأ ويعطي كل عضو حقه وزيادة، ثم يقوم بعد وضوئه فيصلي ركعتين، ثم يستغفر الله تعالى في صلاته إلا غفر الله له. وما أكثر الذنوب التي نقع فيها جميعا. طب إيه رأيك بعد الذنب كده ركعتين واستغفر ربك، تخرج من الصلاة ولا ذنب لك. إلا تبعات العباد، إلا تبعات العباد، يعني حقوق الناس مش فيها ليس فيها مسامحة إلا من مين؟ إلا من أصحابها. مش ينفع أسرق محفظتك وأقول الله أكبر وأصلي ركعتين، صلي ركعتين عشان تمسح الذنب؟ لا، الذنب لم يمسح. يمسح الذنب إذا جئتك وقلت يا فلان محفظتك أهي وسامحني. لكن الأخطاء التي بيننا وبين الله تغسلها، يغسلها الاستغفار، سواء كان الاستغفار خارج الصلاة أو داخل الصلاة. لكن في الركعتين هاتين يقال لهما صلاة الحاجة، صلاة الحاجة. إذا ما وقعت في حاجة مثل الذنب ده فقم وتوضأ وصل ركعتين وسأل الله تعالى فيهما ما شئت، ثم استغفر الله تعالى مما جنيت، تخرج من صلاتك وقد غفر الله تعالى لك. وعند الترمذي وأبي داود من حديث بلال ابن يسار ابن زيد قال: حدثني أبي عن جدي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. مرة ثانية، عن بلال بن يسار ابن زيد قال: حدثني أبي عن جدي أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. أولا عندنا في الراوي بلال ابن يسار ابن زيد، زيد صحابي جليل كان قد سباه النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بني ثعلبة، يبقى إذن هو صحابي كان عبدا فأعتقه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم زيد مولاه، مولى النبي عليه الصلاة والسلام. ويسار ابن زيد تابعي ثقة، يبقى أبو صحابي وهو تابعي. وزيد كان عبدا نوبيا، عبد من النوبة، كان العبيد زمان تباع وتشترى، بيع فاشتراه بنو ثعلبة، فلما كانت الغزوة كان هو من ضمن السبي فأصبح في حصة النبي عليه الصلاة والسلام فأعتقه، من عليه بالعتق فأصبح مولاه. يسار ابن زيد تابعي ثقة. أما بلال ابن يسار، بلال ابن يسار يعني تابعي صغير ابن تابعي كبير، والجد ايه؟ والجد صحابي. يبقى بلال ابن يسار ابن زيد، لا تفهم انه زيد ابن حارث، لا، زيد ابن حارث اصلا كان عربيا ثم سرق وبيع في سوق العبيد حتى اصبح في حصة مين؟ وثم بعد ذلك خيره بين ابيه وعمه وبين السلام فاختار النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك اعتق. زيد بن حارثة ده عربي اصلا، لكن زيد هذا اللي هو جد بلال وابو يسار هذا منين؟ من النوبة، والنوبة دي من اعمال ايه؟ من اعمال مصر، حرسها الله تعالى وراها. ده الرواية او الراوي. اما الرواية فيها الحفاظ على كلمة أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، جملة سهلة، قلها باستمرار، قلها باستمرار. الشاهد في الرواية: من يحرص على هذا الذكر والاستغفار يغفر له وإن كان قد فر من الزحف. فر من الزحف معناها هرب من الميدان، معناها هرب من ميدان الحرب. طب وله انفراد من الزحف ده كبيرة مش كبيرة؟ ده كبيرة من أكبر الكبائر، كبيرة من أكبر الكبائر. ومن ثم هناك كبائر يغفرها الاستغفار أو يمسحها الاستغفار، لكنها بلا شك أنها غير متعلقة بحقوق مين؟ بحقوق العباد. إذن كل هذا في الثواب المترتب على الاستغفار، فأكثروا من الاستغفار يغفر الله تعالى لنا أجمعين. بعد الاستغفار عندنا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا هو شوية، هو السرعة والبطء غير وارد في الاستغفار. أهم شيء تعي ما تقول، أهم شيء في الاستغفار أن تعي ما تقول، وفي التسبيح كذلك أهم شيء أن تعي ما تقول. حتى في قراءة القرآن، القراءة التي لا يعيها القارئ مش قراءة. تعي ما تقرأ يبقى أنت بتقرأ، أما واحد ما طب هو قال إيه مع زي؟ لا، تعي ما تقرأ. كذلك تستغفر، تعي ما تستغفر، انت عندك وعي ان ده استغفار. وفي التسبيح والتحميد وسائر الاذكار هكذا، اذا كنت تعي ما تقول خلاص انت مثاب على اي حال. اما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبها تقضى الحوائج. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن الله تعالى أمرنا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر يقتضي الوجوب. لذلك الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ركن من أركانها، ركن من أركانها. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. الصلاة على النبي يا جماعة معناها الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام، الدعاء له. واحد يقول له هو أصلا محتاج دعوة؟ محتاج ولا مش محتاج؟ سؤال، محتاج ولا ما محتاج؟ محتاج. كل مخلوق محتاج، كل مخلوق محتاج، لأن جميع الخلق فقراء للخالق سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لذلك الجميع محتاج إلى رحمة الله. الأنبياء حتى مرورا كده، حتى الصغار الذين لم يكلفوا بعد، الحدث الصغير لو مات الطفل، الناس كانت متعودة ان هم يدعوا لأبيه وأمه في الصلاة عليه. ليس هذا فقط، بل لك ان تدعو له كذلك. لك يا عم الشيخ ده ما عملش ذنب، مش في إشكالية، هو مخلوق ولا ما هو مخلوق؟ مخلوق. الكل فقير إلى رحمة الله. ومن ثم إذا مات الصغير في الصلاة عليه ندعو له ولأبويه، ندعو له بالرحمة والمغفرة، ونقول: اللهم اجعله ذخرا لوالديه، وانفع به والديه يوم القيامة. ومن ثم افهم الأنبياء في حاجة، محتاجون إلى رحمة الله. ومن ثم أنت تعرف الحديث الذي قرأناه سلفا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا لن يدخله عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى كلنا فقراء إلى رحمة الله أم لا؟ فقراء رحمة الله. ومن ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له، الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام. من صلى علي هكذا قال عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات. فالله تعالى يجزي بالإحسان إحسانا. وهذا الحديث له مناسبة، مناسبته ما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وارضاه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خفت أو خشيت أن يكون الله قد توفاه أو قبضه. قال فجئت أنظر فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال ما لك يا عبد الرحمن؟ قال فذكرت ذلك كله. فقال إن جبريل قال لي ألا يسرك يا محمد أن الله عز وجل يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. عبد الرحمن بن عوف تعرفنا عليه قبل ذلك رضي الله عنه وارضاه، وبينا أنه من كبار الصحابة ومن أجلتهم، سابق أحد السابقين للإسلام، ثم هاجر الهجرتين، ثم هو أحد العشر المبشرين بالإيه؟ بالجنة، وشاهد بدرا وما بعدها من المشاهد، ثم شهد بعد ذلك كان أحد أعضاء مجلس الشورى من عينهم سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، كان أحد الستة الذين عينهم عمر في مجلس الشورى، وكان مستشارا لعمر رضوان الله تعالى عليه، وكان من أجاويد الصحابة، من أجاويدهم وأسخيائهم، وكانت عنده ثروة طائلة أنفق أكثرها في سبيل الله. وبينا أنه رضوان الله عليه توفي سنة 32 هجري، ده الراوي. أما الرواية فيها أن عبد الرحمن بن عوف خرج يوما خلف النبي عليه الصلاة والسلام فوجده قد دخل نخلا، النخل المرود به إيه؟ حديقة أو جنينة، جنينة يا سيدي، دخل البستان. فلما دخل البستان صلى فيه، يبقى صلى في البستان دي، صلى الظهر والعصر، صلى نافلة، وفي النافلة صلي في أي مكان. يعني أنت شهدت المغرب في المسجد وطلعت وانت ماشي مش في إشكالية، تدخل أي مكان تصلي في السنة مفيش إشكالية خالص. طيب يبقى دخل البستان يصلي فيه، وحط في اعتبارك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى في مكان حرص أصحابه أن يبنوا في موطن سجوده مسجدا. لما كان يدخل المكان يصلي فيه كان الصحابة بعد كده صاحب المكان يبني فيه مسجد، يبني فيه مسجد مكان سجود النبي عليه الصلاة. ولذلك ذكرنا قبل ذلك لما ذهب إلى تبوك، تبوك دي هناك موجودة هي على البحر الأحمر اهي بين عند العقبة كده، خرج من المدينة إلى تبوك، فكان في كل راحة يقف للصلاة، يقوم الصحابة ياخدوا مكان مس. في الذهاب والإياب صلى في 16 موضع، ومن ثم بني في هذه المواضع مساجد. افهم شوي. يبقى كلمة دخل نخلا فسجد فأطال السجود، المكان ده بني فيه بعدها مسجد. قال عبد الرحمن رضي الله عنه حتى خفت أن يكون الله قد قبضه. يبقى معناها سجود كان قصيرا ولا طويلا؟ طويلا. سيد قديني يعني كده ساعة ممكن، ما النافلة أنت حر، في الفريضة أنت مرتبط بالضعيف، لكن في النافلة أنت وشأنك. صلي بالناس، اقتدي بأضعف الناس، أما بتصلي لوحدك صلي طول الليل بركعتين أنت حر، بركعة واحدة أنت حر، محدش يمنعك. فسجد وأطال السجود حتى خاف عبد الرحمن أن يكون الله تعالى قد قبض النبي وتوفاه صلى الله عليه وسلم. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، لكن رفع رأسه بعدما جاء عبد الرحمن. كان جاي يعمل ايه؟ كان جاي يقلبه كده يعني، يقلب فيه يقول له انت يعني يشوف حاله ايه. فلما جاء عبد الرحمن رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، قام بعد ما رفع رأسه سلم قال له يا عبد الرحمن مالك؟ فيه ايه؟ انت خفت ولا ايه؟ قال فقلت له كل ذلك، يعني حكى له القصة. فقال يا عبد الرحمن إن جبريل عليه السلام قال لي. يبقى قال له فين؟ وهو في الصلاة. قال له هو في الصلاة: يا محمد ألا يسرك أن الله عز وجل يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه؟ مش بتصلي عليه ليه؟ قل اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يقوم ربنا يصلي عليك ويسلم عليك ويبارك عليك ويبارك فيك. يبقى إذن في سجوده أوحي إليه، يبقى من مواطن الوحي الصلاة، من مواطن الوحي الصلاة. كان يأتيه جبريل في هيئته الملائكية، وكان يأتيه في صورة دحية ابن خليفة الكلبي لجمال دحية رضي الله عنه وارضاه، وكان يأتيه على هيئة جرس، وكان يأتيه على هيئة دوي النحل يسمع كده تمام، وهكذا. ومن ثم كان يأتيه في الصلاة وهو ساجد، يأتيه في الصلاة وهو ساجد صلى الله عليه وآله وسلم. قال له يا محمد ألا يسرك؟ والسرور اللي هو ايه؟ الفرح، الفرح مع الراحة. وهناك فرح بيعقب تعب، لكن الفرح اللي بيعقب سعادة هو السرور، الفرح الذي يعقب سعادة هو السرور، أما الفرح الذي يعقب ألما ليس سرورا. يبقى السرور فرح يعقب ايه؟ يعقب راحة وسعادة. ألا يسرك يا محمد أن الله عز وجل يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه؟ إذن هذا كذلك ثواب عميم لمن يصلي على النبي عليه الصلاة وأزكى السلام ويسلم عليه. كذلك من الروايات رواية ذكرها الإمام أحمد في المسند عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر. قالوا يا رسول الله أصبحت طيب النفس يرى في وجهك البشر؟ قال أجل، أتاني آت من ربي، أتاني آت من ربي عز وجل فقال يا محمد من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها. مرة ثانية قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن طيب نفسه وعن البشر الذي في وجهه قال أتاني آت من ربي. فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها. يعني ربنا يصلي عليه كم مرة؟ 10، ويسلم عليه 10. يبقى أي فضل بعد هذا؟ أي فضل بعد هذا؟ تكتب 10 حسنات، تمحى 10 خطيئات، ترفع 10 درجات، والله تعالى يصلي عليك مثلها. فلا يعجز لسانك من أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في سائر أوقاتك. كذلك في الرواية أن البشر في الوجه دلالة السرور، يقول واحد فرحان ووجهه مقطب، صحيح ولا مش صحيح؟ يقول فرحان، يقول لك يا عم ما بتفرحش ليه؟ يقول لك الفرحة في القلب. لا، لو القلب فرحان الوجه يفرح، لأن البشرى ما سمي البدن يعني ايه؟ بيسموه البدن ايه؟ بيسموها بشرة، مش كده؟ إلا لما يقرأ فيها من البشرة. ومن ثم من دلالات الفرح استنارة الوجه ووضاءته. يبقى في واحد أسمر بس كده بتشعر في وجهه الراحة، يبقى ايه؟ تقول له انت فلان النهارده بسم الله ما شاء الله، امسك الخشب انت فرحان النهارده. روح عليه ازاي؟ يقول لك يا عم ما وجهك بيضحك اهو، وجهك بيضحك. وكان النبي عليه الصلاه والسلام اذا سر استنار وجهه كانه قطعه قمر، وفي روايه كانه قطعه ذهب. كان اذا سر استنار وجهه، ينور. ومن ثم الصحابه لما راوا في وجهه النور سالوه: يا رسول الله انت النهارده يعني مش هعشع، نفسك طيبة والبشر في وجهك؟ قال: أجل، ما أنكرش النعمة ولا جحدها. قال: أجل، أتاني آت من ربي. ما فرحش ليه؟ ده أنا جاءتني بشارة عظيمة، بشارة عظيمة لأمتي. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه كان يفرح لما فيه الخير لأمته، وكان يغتم لما فيه السوء والشدة على أمته. ولذلك جاء القرآن بهذا في سورة الكهف: لعلك باخع نفسك، ها؟ لعلك ولا فلعلك؟ بالفه ولا باللام؟ فلعلك باخع نفسك ايه؟ على آثارهم. باخع يعني قاتل. أما في الشعراء: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يبقى باخع يعني قاتل، يعني يا محمد تكاد تقتل نفسك هما وغما على أمتك. كان إذا آمن أحد الناس فرح واستنار وجهه، وإذا كفر أحد الناس اغتم واهتم. هكذا فكن أيها الأخ الكريم، افرح لأي راحة لأبناء دينك، وليعلوك الغم والهم لأمر المسلمين كذلك. هناك حديث سنده ضعيف: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فليكن همك للدين، وليكن سرورك كذلك للدين، كما كان سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من الثواب المترتب على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ما رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه، أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام. يعني الحديث ده مراد بيه أروح المدينة وسلم عليه هناك في أي مكان. في ملك وظيفته الوحيدة إنه يحمل منك السلام ويقول له يا رسول الله فلان ابن فلان بيسلم عليك، يقوم ربنا يرد الروح في النبي عليه السلام يقوم يقول اللهم سلم فلان من الشر أو على فلان ابن فلان السلام والرحمة والبركة. وانت مقصر برضو مش عايز تسلم على النبي. يبقى لذلك أخي الفاضل الثواب رتبه الله تعالى الملك الوهاب على الصلاة على خير الأنبياء وسيد الأصفياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، منه من الثواب هذا أن الله يرد فيه الروح مرة ثانية ليقول وعلى فلان ابن فلان السلام ورحمة الله وبركاته. قال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام. يبقى الأنبياء في قبورهم أحياء ولا أموات؟ أحياء. الأنبياء في قبورهم أحياء. وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما سبط النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، والسبط اللي هو الحفيد من جهة البنات، الحفيد من جهة اسمه ايه؟ اسمه سبط. عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. أي مكان تكون فيه، ليس شرطا أن آتي المدينة وأسافر. طب مش معاه حيلة يسافر؟ لو سلم في بيته السلام ما يوصلش؟ يوصل. طب وفي إشكالية أن أنا أقول الحاج اللي راح يحج بسلم على النبي؟ لا، مش في إشكالية إطلاق. سلم مكانك وحمله السلام، سلم مكانك وصلي عليه وحمل اللي رايح السلام عليه، مش في إشكالية. يبقى حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. وعند النسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. إن لله ملائكة سياحين، سياح معناها إيه؟ ماشي في الأرض، في عموم الأرض. الملائكة منتشرة في أرض الله في كل مكان بتحمل الصلاة والسلام عليه السلام. لمين؟ للنبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وعن أوس ابن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الحديث فيه أن يوم الجمعة يوم فاضل، بل هو أفضل أيام الأسبوع، وهو عيد الأسبوع. عندك كل أسبوع عيد اللي هو يوم الجمعة، ويوم الجمعة يضاعف فضله لو وافق يوم عرفة، بيبقى هو أفضل أيام الأسبوع ووافق أفضل يوم في السنة. ويوم عرفة أفضل يوم طلعت عليه الشمس. ومن ثم شرع صيامه، وكان الأثر المترتب على الصيام اليوم عرفة تكفير ذنوب سنتين، تكفير ذنوب سنتين. ولو أحصى الإنسان ذنوبه في السنة ممكن تزيد عن مليار، تزيد عن مليار ذنب في السنة. طيب سنتين يبقى مليارين، يبقى يوم عرفة الله تعالى يكفر به ذنوب سنتين. ومن ثم يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الأيام بترفع إليه أول بأول، ولها فضل، لها فضل، لكن يوم الجمعة الفضل فيه أعلى، الفضل في يوم الجمعة أعلى في الثواب المترتب على على الصلاة على سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. قال فإذا قال من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم. ما هو الأيام حسب قدرها يكون فيها أحداث، وحسب الحدث وقوته وضخامته بيبقى القدر والعظمة. خلق آدم، آدم اللي هو مين؟ أول البشر، أبوك وأبو جميع الناس آدم. وكان في واحد كده نهفف عقله زمان من حوالي كده تقريبا يعني 15 سنة كده، كتب كتاب ويعني قال إن آدم ليس أول البشر، وسمى الكتاب أبي آدم. وطبعا الفكر ده أصلا فكر باطني، وهذا الفكر فكر الدهريين الذين لا يقرون بإله. هو يقول لك إن آدم مش هو أول بشر، ده كان قبليه أوادم. عايز يوصلك إن قبليه أوادم يعني العالم ده مش مخلوق، يعني العالم قديم مش فيه إله أصلا، افهم شوية. ومن ثم ما دام ما فيش إله وما فيش أنبياء، ده هذا الفكر هو الذي قال صاحبه أن آدم أو إن آدم ليس أول البشر. وطبعا الكلام ده موجود في كتاب الفرق بين الفرق. الفرق بين الفرق ده كتاب قديم مطبوع بقاله 1000 وشوي في هذا الفكر. فطبعا طلع مؤلف، يعني هو كان خريج العلوم وطلع وايه وبقى دكتور مشهور وعمل شغل كويس في الدعوة بعديها، يعني الخواتيم بتاعت ربنا، طلع الكتاب ده فردوا عليه، والأزهر يوم ذاك حكم عليه بالردة. الخلاصة آدم هو أول البشر، خلقه الله تعالى بيده، خلقه بيده. وكان يوم أن خلقه كان اليوم يوم الجمعة، فيوم الجمعة يوم عظيم لأن الله خلق فيه من؟ خلق فيه آدم. ويوم الجمعة يوم عظيم ستكون فيه النفخة، نفخة الإيه؟ نفخة الصعق، اللي هو قيام الساعة، يعني اللي هو قيام الساعة. وستكون فيه نفخة الفزع، القيام للحساب، القيام للحساب. فيه النفخة وفيه الصعقة، تقوم فيه القيامة ويبعث فيه الناس للعرض على رب العالمين والحساب. قال فإذا كان يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه. إذا كنت بتصلي كل يوم 10 صلوات يوم الجمعة خليهم 100، وامسك السبحة وعد عليهم 100 مرة تصلي على النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. إذا كنت في سائر الأيام بتصلي 100 يوم الجمعة صلي 1000، وهكذا. فافهم، قال فأكثروا فيه من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. فقال أصحابه يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ أرم البدن يعني بلي، وانت ازاي تعرض عليك الصلاة وانت اصلا جسمك هيتحلل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فالأنبياء كما دفنوا يوم أن دفنوا هم الآن كذلك، هم الآن كذلك، لو حفروا عليهم في القبور لوجدوهم كما هم أحياء، ولكن حياة القبور لها أحوال خلاف الحياة الدنيا، ومن ثم أبدانهم كما هي لم يصبها البلاء مطلقا. أي نبي؟ يعني سيدنا يوسف عليه السلام لما كانت المرأة، ذكرناها في تاريخ مصر، لما دلتهم على قبره ذهبوا فحفروا وجدوه كما هو، وجدوه كما هو، وحتى نبي الله دانيال لما حفروا قبره ليأخذوه وجدوه كما هو. ومن ثم نفهم أن الأنبياء على أحوالهم يوم أن ماتوا في قبورهم للآن، للآن بأبدانهم كما هي. والشهداء، والشهداء، وللآن يمكن في حفر القناة وجدوا جنود مصريين بالأفرون لسه هو هو، بل بدمه، بل بدمه. عزيز ما احنا بنتكلم اهو، يعني في حفل القناة وجدوا جنودا يعني كانوا في اكتوبر، من شهداء اكتوبر، وجدوهم كما هم بالافرول والدم، بالافرول والدم هو هو. ومن ثم هكذا قال الله في كتابه، احياء عند ربهم يرزقون. اذا الصلاة على النبي والسلام تعني الدعاء للنبي عليه الصلاة وازكى السلام، ومن ثم الصلاة عليه في يوم الجمعة يتضاعف أجرها، يتضاعف أجرها. فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فينبغي للمسلم أن يضاعف من صلواته وتسليماته على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة خاصة، وأنه صلوات الله وسلامه عليه بيّن أن أكثر الناس صلاة عليه أقربهم منه منزلة يوم القيامة. ومن ثم إن أردت أن تجاور النبي عليه الصلاة والسلام في ساحة القيامة فعليك أن تكثر من الصلاة عليه. والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث: أولى الناس بي، أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة. وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي بن كعب: فقلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قلت: النصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. الصلاة هنا يعني إيه؟ الدعاء. يعني قال له النصر كان يقوم من الليل يخوف الناس بالقيامة، يذكرهم بيوم القيامة، يذكرهم بالموت، من قبيل الموعظة، من قبيل اللي على ذنب يترك واللي على طاعة يشد حيله. فقال أبي صلى الله: أنا أكثر من الصلاة يعني أكثر من الدعاء، فكم أجعل لك من صلاتي يعني من دعائي أجعل الربع. قال له إن زدت فهو خير لك. قال النص، قال إن زدت فهو خير لك. ومن ثم إذا ما دعوت أكثر من الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني صلي عليه كثير، صلي عليه كثير وما تقلقش وما تقلقش. وأي دعاء دعوت به أشفعه بالصلاة والسلام عليه. لذلك ورد الحديث في حديث عند الترمذي أن عمر رضي الله عنه وارضاه قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا قول عمر رضوان الله تعالى عليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهناك رواية أخرى كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلوات الله على محمد وآله. نتوقف عند هذا الحد.